إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ذكر المؤلف آداب الأكل والشرب، فمن ذلك التسمية في أولهما. فقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. ومن آدابه أن يأكل الإنسان بيمينه، وأن لا يستعمل اليد اليسرى في الأكل، لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. بشماله الجمهور على أن المراد بها شمال الشيطان، ففيه النهي عن التشبه بمن لا يرضى حاله. قال: وفي رواية أنه رأى رجلا يأكل بشماله فقال: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. قال: لا استطعت ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه بعد. ومن آداب الأكل أن يأكل الإنسان من حافة الطعام لا من وسطه، لما عند الترمذي بإسناد صححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. ومن آدابه أن يغسل الإنسان يديه وفمه من آثار الأكل، خصوصا إذا كان فيه دسومة، لما عند الترمذي: من نام وفي يده غمر من دسم، يعني دسم وزهومة اللحم، ولم يغسله فأصابه شيء، فلا يلومن إلا نفسه. ومن آداب الطعام أيضا أن يحمد الإنسان الله جل وعلا عند الفراغ منه، لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال المؤلف: باب الأضحية. الأضحية ذبيحة يذبحها المسلم في يوم عيد الأضحى وفي أيام التشريق اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وتكون في أي مكان وليست خاصة بمكة. والأصل أن يضحى عن الرجل وأهل بيته بأضحية واحدة. واختلف أهل العلم في حكم الأضحية، فقال الجمهور: هي مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره شيئا، فربط الأضحية بإرادته. وعند الحنفية أن الأضحية من الواجبات، وسدلوا عليه بما روى ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقول الجمهور أرجح لما سبق. والأضحية فيها فضل عظيم وثواب جزيل، لما روى الدارقطني: ما أنفقت الورق، يعني الفضة، على شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد. ومن الأحكام المتعلقة به أنه إذا دخلت العشر فإن مريد الأضحية يجتنب الأخذ من شعره ومن ظفره. قال الحنابلة: ذلك على المنع والتحريم، لأن النهي يراد به كذلك في الأصل، لما روى مسلم: من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره. وعند الجمهور أن ذلك على الكراهة. قال: ولمسلم: لا تذبح إلا مسنة، أي خرج لها السن الذي يكون في فمها، فتسمى بعده بهذا الاسم مسنة، وهي من الماعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الغنم ومن الإبل ما له 5 سنوات. قال: إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، والجذعة ما يكون له 6 أشهر. قال: وللترمذي عن أبي هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمة أو نعمة الأضحية الجذع من الظأن. وصحح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بما فيه عيب، فنهى أن يضحى بأعظم القرن والأدن. وصحح أيضا: أربع لا تجوز في الأضاحي: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء يعني الضعيفة الهزيلة التي لا تنقي ليس في ساقها مخ. قال: وله عن علي رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف أي نتفقد العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرفا ولا خرقا. هذه عيوب في الأضاحي، بعضها تتعلق بالعينين وبعضها يتعلق بالآذان. قال: وكان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس، يعني فلم يكتفوا بأضحية واحدة فصارت كما ترى. وكما جاء الشرع بترتيب أمر المآكل جاء بترتيب المشارب، ولذا قال المؤلف كتاب الأشربة: نهت الشريعة عن الخمر وحذرت منها كما تقدم. وقد روى البخاري: من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. وعن ابن عمر عند أبي داود الطيالسي قال: نزل في الخمر ثلاث آيات، فأول شيء نزل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فقيل: حرمت الخمر يا رسول الله، ينتفع بها كما قال الله، فسكت عنهم. ثم نزلت هذه الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فقيل: حرمت الخمر بعينها، فقالوا: يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة، فسكت عنها. ثم نزلت: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقال عليه السلام: حرمت الخمر. وفي هذا أن الشريعة جاءت بالتدرج، وليس معنى هذا أن نبيح للناس ما هو محرم باسم التدرج، ولكن من أسلم حديثا ليذكر له الأهم من دين الله من أجل أن يعمل به، وقد يؤخر ذكر ما هو أقل أهمية أو أقل وجوبا بعد ذلك. ولذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى ابن جبل أعلم أهل اليمن أن الفرض عليهم في الصلوات، ثم بعد ذلك أعلمهم بفرض الزكاة. اختلف الفقهاء في الخمر المحرمة، فإذا كان الشراب مسكرا فإنه يحرم باتفاق أهل العلم، لكن إذا كان الشراب لا يسكر بهذا المقدار، وإنما يسكر منه مقدار كثير، فالجمهور يقولون: ما أسكر كثيره فقليله حرام من أي صنف. وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك من التمر فإنما أسكر قليله كثيره فقليله حرام، إن كان ذلك من العنب فما أسكر كثيره فقليله حرام، وأما ما عداه فإنه لا يكون محرما حتى يكون مسكرا. وسدل الجمهور بما روى مسلم: الخمر من هاتين الشجرتين العنب والنخلة. ولأبي داود: إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن التمر خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن العسل خمرا. وله: كل مسكر خمر، أي كل شراب من شأنه أن يسكر فإنه يعد خمرا، وكل شراب من شأنه أن يسكر فهو حرام. قال: ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. ومن أدلة الجمهور ما رواه أحمد: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولمسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة، ونهى عن الدباء وهي القرع، ونهى عن النقير وهي أصل النخل ينقر نقرا أو ينسج نسيا، ونهى عن المزفة وهو المقير، وأمر أن ينتبذ في الأسقية. هذه أنواع من أنواع الأواني كان في أول الإسلام ينهى عن الانتباذ فيها، بحيث يضعون فيها ماء ثم يلقون فيها شيئا من الثمار، فكان ينهى عن هذه الظروف في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ هذا النهي. قال: وله كنت نهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. ومن أدلة الجمهور ما رواه البخاري: إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البسر خمرا، وإن من الشعير خمرا، وإني أنهاكم عن كل مسكر. ولمسلم سئل عليه السلام عن الخمر تتخذ خلا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا يجوز تحويل الخمر لتكون خلا. وله قالت عائشة: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكو أعلى له عزلاء، يعني شيء مرتبط به يربط به. وله عنه: ننبذه غدوة، يعني أول النهار أو آخره، ويشربه عشاء، وننبذه عشاء ويشربه غدوة، أي أنهم إذا وضعوا شيئا من الثمار في المياه لا يبقونه مدة طويلة لئلا يتغير فيؤثر. قال: وللنساء عن أبي موسى أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، كانوا يضعونه على النار فيجعلونه يغلي حتى يتبخر ثلثاه. قال: وللشيخين في آداب الشرب: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. إذن هذا من آداب الشرب ترك التنفس في الإناء، وكذلك من آدابه ترك الشرب قائما. فعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وقال: من شرب قائما فليتقيأ. والجمهور على أن هذا النهي على الكراهة وليس على التحريم، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. ومن سنن الشرب أن يكون ساقي القوم آخرهم شربا كما عند الترمذي. ومن سنن الشرب أن يعطى إناء الشرب في المجلس لمن هو أكبرهم، إما فضلا ومكانة وإما سنا، ثم بعد ذلك يعطى عمن يمينه، عمن كان على يمينه ولو كان صغيرا. فقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي في أن أعطيه هؤلاء؟ فقال: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده أجدع له فيه. ومما جاءت به الشريعة الأمر مما جاءت به الشريعة التداوي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى. قال: وأما ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قوله لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، وليس المراد به أنهم لا يرقون غيرهم ولا يرقون أنفسهم. وقوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون. وفيه النهي عن الكي نهي كراهة لا نهي تحريم. اختلف أهل العلم في التداوي، فقال طائفة: تركه أفضل، كما هو مذهب أحمد. والأظهر قول الجمهور بأن التداوي مباح، وقد يكون مستحبا لما يترتب عليه من شفاء البدن وقوته على طاعة الله عز وجل. ومن شروط التداوي ألا يكون إلا بأمر مباح، لما روى مسلم عن طارق بن سويد قال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها فقال إنما أصنعها للدواء، فقال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء ولكنها دواء. ولأبي داود إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام. وأما بالنسبة للكوي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمله، فقد روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة وهو نوع من الأمراض. قال وصحح الترمذي من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، لكن هذا فيه ضعف. ومن أنواع التداوي الحجامة بإخراج الدم المحتبس، فقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتجم 17 و19 و21 كان شفاء من كل داء، وفيه كلام لبعض أهل العلم. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن التداوي يكون بأمور منها الاحتجام. وقد روى أحمد بإسناد فيه ما فيه من احتجم يوم السبت أو الإربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه. وفيه الحجامة يوم الثلاثاء 17 من الشهر دواء. قال وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين. العين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها حق، وقد أمر أصحابه بعدد من الوسائل للوقاية منها، منها المحافظة على الأذكار، ومنها أن من رأى شيئا يعجبه فليبرك عليه، ومنها أن يستعمل الإنسان الرقية من أجل إزالة آثار العين، ومنها أن يؤخذ من آثار العائن شيئا. فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا، أي إذا طلب منكم الاغتسال من أجل أن يغتسل من ظن أنه قد أصابته العين فليفعل ذلك. ومما جاءت الشريعة بتنظيمه وترتيبه أمور اللباس، فقد حرمت لباس الحرير والذهب على الرجال، كما روى الترمذي قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. هذا بالنسبة لللباس. وأما بالنسبة للآنية فإنها تحرم على الرجال والنساء، فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة ولبس الحرير والديباج، وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، مما يدل على أن المؤمنين لا يتخذون أواني الذهب والفضة. قال ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين أو 3 أو 4، مما يدل على أن اليسير منه جائز. ولأبي داود عن عبد الله بن سعد رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعله لمرض أصابه. قال وله عن ابن عباس أما السداء والعلم فلا نرى به بأسا، العلم الشيء اليسير، وأما السداء فهو حاشية الرداء. قال ولمسلم عن علي رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، والأصل في النهي أن يكون للتحريم والمراد بذلك الرجال، وعن لباس القسي وهو نوع من أنواع الحرير، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لبس المعصفر، والمعصفر نوع من أنواع اللباس يوضع فيه نبات يقال له العصفر له لون صفرة. ومما رغب فيه لبس البياض، فقد روى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وروى مسلم عن أنس قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها الحبرة، والمراد بها المخططة. ولابن ماجه: كان يلبس قميصا قصير الكمين والطول. ولأحمد: تسرولوا أي يلبسوا السراويل، واتزروا أي يلبسوا الإزار، وخالفوا أهل الكتاب. قال: وللترمذي: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم أي لبس عمامة سدل عمامته بين كتفيه، أي جعل لها طرفا يكون بين الكتفين. ومما نهي عنه التصوير، فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها، يعني الروح، وليس بنافخ فيها. ففيه دلالة على تحريم تصوير ذوات الأرواح، وفيه أن غير ذوات الأرواح لا بأس من تصويرها، لأنه قال: حتى ينفخ فيها الروح، وما ليس من ذوات الأرواح لا يطلب فيه مثل ذلك. والتصوير يدخل فيه ما يكون تماثيل، ويدخل فيه ما يكون رسما. وأما التسجيل للصورة بالآلات الحديثة من مثل هذه الآلة التي بين أيديكم، فهل هي من المحرمات الممنوعات أو لا؟ هذه المسألة مما وقع الخلاف فيها بين أهل العصر، فطائفة منعوها قالوا لدخولها في عموم الأدلة الناهية عن التصوير، وقال آخرون بحلها وجوازها، قالوا لأنه قد علل في هذه الأحاديث بأنه يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهؤلاء الذين يستعملون هذه الآلات لا يوجدون صورة جديدة، ولم يخلقوا صورة جديدة، إنما يوثقون صورة موجودة، فهو بمثابة المرآة، ولعل هذا القول أرجح القولين. ومما نهي عنه الاستماع إلى قول الآخرين بدون علم لمن يستمع لحديثهم، مما يعد تجسسا، فقد قال تعالى: ولا تجسسوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم يفرون منه، أي لا يريدون أن يسمع حديثهم، صب في أذنه الآنك يوم القيامة، والمراد به الحديد، والمراد به الرصاص الحار. قال المؤلف كتاب الجهاد: الجهاد فريضة شرعية إسلامية يقاتل فيها المؤمنون لإعلاء كلمة الله عز وجل، وقد جاءت النصوص بالأمر بالجهاد والترغيب فيه، وترتيب الأجور العظيمة للمجاهدين في نصوص كثيرة. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وقد رتب على الجهاد فوز في الدنيا والآخرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. ولكن لا بد أن يلاحظ أن الجهاد لا بد فيه من مراعاة الضوابط الشرعية التي وردت فيه، ومن ذلك أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله لا لمبدأ مخالف لهذا. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ولا بد أن يكون ذلك القتال براية وتحت إمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه، وإلا لكان الناس فوضى ولتنازعوا ولتمكن منهم عدوهم. ومن الأمور التي يرغب فيها أن يجلس الإنسان في الثغور لمراقبة العدو لئلا يتمكن من ديار أهل الإسلام، وهذا يسمى الرباط. وقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. والروحة يروحها العبد في سبيل الله، أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. ومما يتعلق بالجهاد أنه قبل أن يكون قتال يقوم الإمام أو قائد الجيش بدعوة المقاتلين ليدخلوا في دين الله عز وجل أو يدفعوا الجزية. قال أحمد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قاتل صلى الله عليه وسلم قوما إلا دعاهم. والحرب والقتال قد يستعمل فيها أساليب لا تستعمل في غيرها، فقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. الخدعة اسم مرة من الخديعة، تأتي مرة واحدة بدون تنبه لها، وليس المراد خدعة، وإنما الوارد في الحديث الحرب خدعة. ومما يتعلق بالحرب والقتال والجهاد أنه لا بد من مراعاة الآداب الشرعية الواردة في ذلك القتال، منها ألا يقاتل النساء وألا تقتل النساء، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. ويلحق بهما كل من لا يقاتل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان لهذه أن تقاتل. قال: ولأبي داود عن أنس أنه عليه السلام قال: انطلقوا باسم الله وبالله، يعني مستعينين بالله عز وجل، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على طريقته وهديه في أموركم، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة، ولا تغلوا، يعني لا تأخذوا من الغنيمة قبل قسمتها، وضموا غنائمكم، وأصلحوا، أي أحسنوا أحوال الناس واجعلوها على أكمل الأمور، وأحسنوا أي قدموا الخير والإحسان للآخرين، إن الله مع المحسنين. النصر والتأييد أمور من عند الله عز وجل، وليس النصر بقوة الناس ولا بما لديهم من مهارة أو ما عندهم من السلاح، فإن الله عز وجل قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي بالمؤمنين أن يحرصوا على ربط قلوبهم بالله عز وجل، وخصوصا في أمور القتال، وأن لا يرتبطوا بالأسباب المادية. صحيح أننا نأمر باتخاذ الأسباب لقوله تعالى: وأعدوا ما استطعتم، لكن وأعدوا لهم ما استطعتم، لكن الاعتماد هو على الله عز وجل، وليس الاعتماد والتوكل على هذه الآلات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من المنصورين على الحق، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم موفقين مباركين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.